نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أنا موعد من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد من أبواب الصلوات، وهو باب صلاة الجمعة. وباب صلاة الجمعة لا شك أنه يتعرض لصلاة الجمعة، وهذه من أعظم الصلوات، وهو يوم له شرف وفضل في عند أهل الإسلام، يوم الجمعة، وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى. والله عز وجل هدى هذه الأمة لهذا اليوم، وقد أضل غيرهم عنها عن هذا اليوم، فهذا لشرف هذه الأمة وكرم من الله عز وجل علينا أن هدانا إلى هذا اليوم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، في رواية فرضه كتبه الله علينا، وفي رواية فرض الله عليهم، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فالله عز وجل فضلنا على سائر الأمم بهذا اليوم، وهدانا إلى هذا اليوم، مع أنه أضل اليهود والنصارى عن هذا اليوم، وجعل لهم أياما أخرى. هذه نعمة عظيمة جدا يستشعرها كل مسلم في هذا اليوم، أنه يستشعر فضل الله عز وجل أن هداه إلى الإسلام، وهداه إلى هذا اليوم، أن نهتم به، لأن فيه صلاة من أعظم الصلوات، وهي صلاة الجمعة. هو يوم عيد للمسلمين، يجتمع فيه المسلمون في المساجد، يجتمع المسلمون فيه في المساجد ويصلون صلاة الجمعة، وفيه كما سيأتي ساعة جعلها الله عز وجل أيضا من فضله وكرمه علينا، ساعة يستجاب فيها الدعاء. وفيه أيضا فضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي ليلته، ففيه عدة فضائل لهذا اليوم. والحق أن بعض الناس للأسف يظنون أن هذا اليوم يوم عطلة، يعني يوم نوم وكسل، ولا يستشعرون فضل هذا اليوم الذي فيه كثير من المناقب، فيغتنمون فضائل هذا اليوم بقدر ما يستطيعون تقربا إلى الله عز وجل. والجمعة، يوم الجمعة، قد جاء ذكره في القرآن تصريحا وتلميحا أيضا، فلا شك بأنه جاء من قوله تعالى في سورة الجمعة: يا الذين مدنودي إلى الصلاة من يوم الجمعة. وجاء هذا تصريحا بفضل هذا اليوم والصلاة فيه. ومن قوله تعالى أيضا: وشاهد ومشهود. قال الشافعي رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بفضل هذا اليوم. ما بأس، يسر الله أمره إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. فهذا يدل على فضل هذا اليوم. ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، يوم العروبة. وما كانوا يعلمون في الجاهلية فضل طبعا هذا اليوم، لأن جاء فضله في الإسلام، فكانوا يسمون هذا اليوم يوم العروبة. حتى يعني كما جاء عن الشاعر قال: نفسي الفداء لأقوام هم، نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أزوادا بأزواد. لذلك الشافعي لما كان رحمة الله عليه يعرف هذا اليوم قال: هو بين الخميس والسبت. والبعض أنكر قال يعني يعرف شيئا معلوما، إيش هو بين الخميس والسبت؟ لكنه مقصد الشافعي أنه أراد أن يعرف بأن العرب لم تكن تعلم قبل الجاهلية اسم ليوم الجمعة، كانوا يقولون العروبة أكثر، فأراد أن يعرفه أنه بين الخميس والجمعة اللي هو عند العرب كان العروبة وهو يسمى يوم الجمعة. فلأن البعض أنكر قال يعني يعرف يوما، هذا بيان الشيء المعلوم، وهذا ليس يعني محمودا عند العلماء أنك تبين شيء معلوما أصالة. فقالوا إنما أراد الشافعي أن يبين هذا للعرب الذين كانوا يسمونها العروبة، يعني بعض ما تبقى من العرب الذين كانوا اشتهر عنهم اليوم بالعروبة، فأراد أن يعرفوا لهم بأنه الذي بين الخميس والسبت، فكانوا لا يعرفون الجمعة ويعرفون العروبة. الإمام أو الحافظ ابن حجر سيذكر لنا عدة أحاديث أو يعني كثرة الأحاديث عن تناول هذا اليوم من عدة أحكام ومسائل. وقيل أنه أيضا سمي الجمعة لأنه عرف باجتماع الناس، باجتماع الناس في المكان الجامع لصلاتهم. والبعض يقول سمي الجمعة لأن هذا اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام، فقالوا جمع فيه آدم، يعني جمع فيه يعني خلق فيه. وجمع الجمعة جمع وجمعات، و سيبدأ الحافظ الآن بذكر الأحاديث التي تبين وجوب الجمعة. فبدأ بحديث عبد الله بن عمر أو الترهيب من ترك الجمعة كما جاء في بعض التبويبات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وهذا توعد لشك من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قسم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. قال أولا طبعا على أعواد، على أعواد منبره، لأن المنبر كان هو على أعواد، يعني كان على قوائم وأعواد. ثم قال على عن ودعهم، عن ودعهم، والودع بمعنى الترك، أي تركهم، يعني تركهم الجمعات. ودع الشيء أي ترك الشيء. الجمعات جمع ميم وجمع الجمعة. أو ليختمن الله على قلوبهم، وقال الختم بمعنى الطبع، ختم الشيء كما هو معلوم، تختم الشيء تطبع عليه أو تغطيه. وأصل الختم الاستيثاق، لذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ملوك الروم والفرس لا يعني يعتدون بكتاب ليس مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلمات بثلاثة أسطر، وكان يختم به الرسائل إليه. فالختم الأصل فيه الاستيثاق من الشيء، تضع الخاتم عليه حتى يعلم ان هذا الكتاب من فلان. وهنا لا يختمن الله على قلوبهم اي لا يطبع على قلوبهم، والطبع هنا يعني الختم على القلب اي الطبع. وهذا قد جاء تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا من أكبر الخذلان، نعوذ بالله من ذلك، لأن هذا لا يكون إلا للمنافق. والمراد هنا قال لا يدع، يعني قال بالتهاون أو ودعهم الجمعة أي الترك، وطبعا سيحمل على غير العذر كما سيأتي، لأن هناك أربع أصناف ليس عليهم جمعة كما سيأتي: المملوك والمرأة والمريض والمسافر. فإذا الترك هنا التهاون بغير عذر. قال تعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالمراد بأن لو ختم لاختمن الله على قلوبهم يتحول قلب المسلم أو المؤمن إلى منافق والعياذ بالله بتركه للجمعة والجماعات. ثم ليكونن من الغافلين. إن لو طبع على القلب النتيجة والثمرة إيش ستكون؟ إنه يصبح من الغافل لاهي عن ذكر الله عز وجل. غافل يعني لا يعرف لا ما ينفعه ولا يترك ما يضره. خلاص أصبح الآن ما عنده التدبر، غفل عن الشيء. هذه مفردات الحديث، لكن الحديث الأصل فيه طبعا المعنى العام للحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وأنها من أعظم الفرائض، كما سيأتي معنا، لأنها على الراجح ده فرض عين بخلاف الخلاف اللي موجود في الفرائض في صلاة الجماعة الأخرى ما بين فرض العين وفرض الكفاية السنية. أما صلاة الجمعة فدل ذلك الحديث على أن تركها يتعرض فيه المرء لعقوبة عظيمة والختم والطبع على قلبه ثم الغفلة بعد ذلك. وهذا يدل على أن طبعا من أدلة الوجوب أن يأتي الترك، أن يأتي الوعيد على الترك، فتعلم بذلك من تعلم بذلك بأنه دل على الوجوب. لما يأتي الشرع ويتوعد على الترك فيدل ذلك على الوجوب. وصلاة الجمعة لو نظرت لا تجد صلاة مختلفة عن باقي الصلوات، صلاة نهارية وهي جهرية، يعني هي نهارية لكن يجهر فيها. وصحيح أن صلاة الجمعة هي الأصل في يوم الجمعة ليست بدلا عن الظهر، يعني صلاة الجمعة هي الفرض يوم الجمعة والظهر بدل عن من لم يدرك الجمعة. وهنا صلاة الجمعة واجبة من الكتاب ومن السنة والإجماع. يعني ثبت وجوب الجمعة كما سيأتي من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. من الكتاب قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر من الله عز وجل، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأصبح كل من سمع النداء يوم الجمعة عليه بالذهاب إلى صلاة الجمعة. أولا الأمر بالسعي والأمر يقتضي الوجوب، والنهي عن البيع لأجل الجمعة، فدل ذلك على أنه لا يبيع ولا يشتري في هذا الوقت. بل جاء في نفس الآيات إن الله وبخ الذين تركوا الصلاة لما نزل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فوبخ الله عز وجل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التجارة من الشام كما سيأتي الحديث في ذلك، فتركوا الصلاة وخرجوا. والتوبيخ لا يكون إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن الآية تبين الوجوب. ومن السنة ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. أو حديث الباب الذي معنا الذي دل فيه على أنه من ترك الجمعة ختم الله على قلبي وطبع الله على قلبي أيضا. وأيضا روي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو على المنبر: يا الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا ما بينكم وبينه بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة تؤجروا وترزقوا، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في عامكم هذا في شهركم هذا في ساعتكم هذا فريضة مكتوبة، فمن تركها جاحدا بها واستخفافا بحقها، فلا جمع الله شمله ولا بارك الله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ولا صيام له ولا حج له، ألا ولا صدقة له، ألا ولا وبر ولا بر له. والحديث إن كان في خلاف في ثبوته، لكن يعني فيه ضعف كما ضعفه النووي في المجموع. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمين، أجمع فإن المسلمين أجمعوا على وجوبها. والوجوب هنا فرض عين، وجوب الجمعة فرض عين من فروض الأعياد، ليست من فروض الكفايات. فروض من فروض الأعياد، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تفصيلا. قال بعد ذلك عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول رواه سلمة بن أكوع، وهو من أشجع العرب ومن أشجع الفرسان، وكان عداء، أو نقول حق أنه مش يعني كان أشجع العدائين لو قلنا، لأنه هو كان عداء، يعني الله عز وجل من عليه بالسرعة الشديدة في العدو، حتى أنه كان أحيانا يسبق الخيل سبحان الله. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بداية غزوة الحديبية، وله يعني بطولات أو يعني في ذلك، من أنه استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من 40 رجل أخذوه، من 40 رجل أخذوه فذهب خلفهم من غطفان، أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه، فأغاروا عليه فصار خلفهم سلم بن أكوع فلحقهم، أخذ يضربهم بالنبل والرمي، وحتى كان ارتجز يعني يقول شعرا وهو يغزو 40، قال: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. حتى أنه يعني أخذ منهم استلب منهم 30 بردة ورمحا، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم اللقاح. فكان من شجعان الصحابة رضي الله عنه. هذا الراوي الأول. وأما الثاني سهل بن سعد وأبو العباس، سهل بن سعد بن مالك الأنصاري خزرجي، كان اسمه أصلا حزنا بتسكين الزاي، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. حديث سلمة قال: كنا نصلي رضي الله عنه، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. هو طبعا الأحاديث الثلاثة في وقت الجمعة، متى يبدأ وقت الجمعة أو متى يكون وقت الجمعة. هنا ويقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية أخرى: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هنا تصريح أنه نجمع بعد الزوال. الأولى فيها إشكال، أنه قال ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، تحتمل بقى هنا من يتعلق. ثم حديث سهل الثالث، وهو الذي حج عند البعض الذين يقولون بأن وقت الجمعة يكون قبل الزوال، قالوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومعلوم بأن القيلولة والغداء يكون كان عندهم بعد الزوال، فكانوا يريد أن يقول بأنه كانوا يؤخرون بعد الجمعة. فيستدل البعض كما سيأتي معنا بأن الجمعة تجوز قبل الزوال. مفردات بعض المفردات: كنا نصلي ثم ننصرف، أي ينصرف يعني إلى البيوت بعد الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني ليس للحيطان للجدران ليس يوجد ظل يتقوا به من الشمس. لكن هنا هل هو نفي للظل مطلقا أم أن الظل قصير؟ هذه تفرق، لأن لو قلنا بأن نفي للظل مطلقا يبقى احنا بنتكلم كده قبل الزوال، لكن الصحيح ان نقول هو ظل قصير لا يقي من الشمس، يعني المفترض ان هو المقصود هنا، لان هو قال في الروايه الاخرى كنا نجمع اذا زال، كنا نجمع اذا معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. يبقى هنا المقصود بان الفيء كان قصيرا ليس بطويلا، بدليل الرواية الأخرى التي عند مسلم. وهذا الذي يبين لك غرض الحافظ في ذكر الرواية الأولى والثانية، عشان يفسر بالثانية الأولى بأنه ليس المقصود فيه نفي الظل بالكلية، لكن هو هناك ظل لكن قليل، أصل الظل موجود، بخلاف من أخذ الرواية الأولى وجعلها نفيا للظل، فهيترتب عليه أنه يرى بأن يمكن أن تقام الجمعة قبل الزوال. طبعا الرواية قال نجمع يعني نصلي الجمعة، زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء، نتتبع الفيء أي نطلبه لنمشي فيه. قال ما كنا نقيل، والقيلولة الاستراحة، استراحة في نصف النهار حتى لو لم تكن فيها نوم، يعني ليس يشترط القيلولة نوم، ممكن يستريح بلا نوم. طيب هو هنا الحديث المسألة الرئيسة فيه وقت الجمعة واختلاف العلماء في وقت الجمعة، واختلفوا على قولين. والقول الأول هو قول الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر، أن وقت الجمعة ووقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس إلى آخر وقت الظهر اللي هو قبل العصر، لابد أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال. وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف وترجيح ابن قدام، وهي أحد الروايات عند الحنابلة وإن كانت ليست المعتمدة. واستدلوا بحديث الباب، والنفي المقصود في حديث سلمة بن أكوع ليس الحيطان ظل، نفي مقيد بأن الظل قليل وليس لأصل الظل. ليه؟ لأنه لو ثبت أن هناك ظل يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وطبعا كان يعني ان كانت لنا قلنا من قبل بانها لا تدل على الاستمرار، لكنها تشير الى غلبة ذلك. وحديث انس يبين ان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تميل عند الزوال. وطبعا ممكن تحتمل حديث انس ايضا يستدل به بانه كان ينتهي حين الزوال، لانه قال كان يصلي، فممكن تحتمل انه كان بيبدا قبل الزوال ويصليها حين تزول الشمس، يبدا بالخطبه ثم ينتهي بعد الزوال، وتحتمل انه هو كان بيبدا بعد الزوال. لكن هو استدل بالروايه الاولى والثانيه تتبع الفيء كما قلت، بان هناك اصل الفيء، اصل الفيء الظل موجود فدل انه بعد الزوال. ثانيا لو قلنا بأن الجمعة بدل عن الظهر في الميقات، وإن كان هي يوم الجمعة أصل، لكن لو قلنا أن هي الظهر بدل عنها أو هي بدل عن الظهر هذه المسألة، فهنا يقوم البدل مقام المبدل منه، ووقت صلاة الظهر معلوم أن هي لا تكون إلا بعد الزوال. والقول الثاني هو قول الحنابلة، مذهب الحنابلة يجوز فعلها قبل الزوال، بل هم يرون أن صلاة الجمعة بداية الوقت كبداية صلاة العيد، يعني من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح يجوز صلاة الجمعة. واستدلوا بحديث الباب، حديث سلمة رضي الله عنه، وقالوا النفي راجع لأصل الظل وليس للاستظلال، ايش الفرق؟ اصل الظل يعني مش موجود، الاستظلال يعني ان يكون هناك ظل لكن غير كافي انك تستظل به، لكن هناك ظل، وهذا الفارق في المساله اللي بتترتب عليه الفرق في الحكم. لانه لما قال وليس للحيطان ظل ان نستظل به، قالوا اذا دل على ذلك ان يعني فعلت قبل الزوال. طبعا اصحاب القول الاول قالوا لا، المقصود هنا ان الظل ليس بكبير حتى نستطيع ان نستظل، لكنه اصل الظل موجود. بدليل اللفظ الثاني لما قال نتتبع الفيء. وطبعا بناء هذا القول عندهم ليس قبل الزوال بقليل، في اي وقت تقام صلاه الجمعه من بعد طلوع الشمس تصح عند المذهب الحنابله. واستدلوا ايضا بحديث سهل الذي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاه الجمعه، وعلى ان القيلوله تكون في النصف النهار بعد الزوال. فقالوا اذا يقيلون بعد الجمعه، يبقى هنا يبقى الجمعه ادت قد تم صلاتها قبل الزوال. والغداء الطعام اللي بيؤكل في اول النهار، وهذا حقيقه ليس بصريح، وايضا استدلوا بذلك، لكن هو ممكن يرد ان هذه كانوا يؤخرون يوم الجمعه القيلوله والغداء بعد الصلاه، لانهم قد ذهبوا مبكرين الى الصلاه، والاصل احسان الظن بهم بانهم كانوا يذهبون الى الصلاه مبكرا، فلم يكن يستطيع ان ياتي بالقيلوله ولا بالغداء، فاشتغلوا بصلاه الجمعه فاخروا ذلك، وليس فيه دلاله على انها معناه ان صلاه الجمعه كانت قبل الزوال. لكن هم استدلوا بحديث اخر لجابر رضي الله عنه، قالوا كن قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن جابر الذي قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، وفي رواية حتى حين تزول الشمس، يعني الجمل ينضح الماء من البئر، الجمل الذي بينضح الماء يسمى النواضح، اللي يعني بيستخدم في رفع الماء من البئر يسمى نواضح. فالظاهر أنهم كانوا يريحونها وقت الزوال بعدما يرجعوا، فدل على أن صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا يمكن أقوى دليل لهم فقط في المسألة. وهذا يصعب تحقيقه عمليا. لو قلنا في حديث جابر أن هم يقولون كانوا يريحون نواضحهم عند الزوال، فهذا لو تتبعنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ولو بدأ قبل الزوال، ومعلوم أن الجمعة خطبتين وجلسة بينهم، ولو قلنا بأن قدر الخطبة كقدر قراءة سورة قاف مثلا، بلاش قال نقول لا سيقرأ بقاف أو بالغاشية وسبح أقلهم أو الجمعة المنافقون، يعني في الخطبة ثبت أنه قرأ قاف، لو قلنا دي قدر الخطبة أقلها ثم صلى بسبح والغاشية، فلو جمعت هذا الوقت لابد أن يكون بعد الزوال بقدر، يعني لو بدأ حتى عند الزوال أو قبل الزوال فلا يكفي هذا الوقت ليرجعوا ويريحون النواضح بعد الزوال عند الزوال، بل لابد يكون بعد الزوال بفترة، فلا يوافق حتى الاستدلال عن أن هذا يكون عند الزوال راحة النواضح. لذلك عند الإمام أحمد في المذهب يجوز أن تصلى الجمعة في الساعة السادسة، اللي هي الساعة السادسة يعني قسموا النهار من طلوع الشمس إلى الجمعة لحديث الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة، أي قبيل الزوال. وعندهم الراجح تصلى قبيل الزوال ليس أول النهار، ولذلك يقولون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من يذهب إلى الجمعة مبكرا ذكر فيه ساعات الخمس من حضور الناس إلى الجمعة. قال بعدها: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فالظاهر أن الإمام بيخرج في الساعة السادسة، فيقوي هذا قوله. لكن الصحيح الراجح وقول الجمهور، وفي يعني نقول في نوع من التكلف الزائد في، او مش الزائد، في التكلف في سرد الأدلة عند الحنابلة لجعلها قبل الزوال. ولا شك ان الأحوط حتى لو قلنا في خلاف هو فعل قول الجمهور ان يكون بعد الزوال، لان اتفق الناس على انها هي اصلا لو قلنا بانها هي تسير عن صلاة الظهر فالصحيح انها تكون في وقت الظهر، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. ونقول بانه والذي قال ايضا: صلوا كما رايتوني اصلي. والصحيح كما قال ابن قدامه وترجيح ابن قدامه رحمه الله الائمه جميعا انها تصلى الا قبل الزوال، خروجا حتى من الخلاف، خروجا من الخلاف الذي قد يؤدي لان هذه مساله حيطه في العباده قد تؤدي الى بطلان العباده وعدم صحتها. والراجح حقيقه قول الجمهور في ذلك. سأذكر بعد ذلك شيء طيب فيما سبق. ولكن ممكن نستنبط من هذه الأحاديث أيضا الروايات على أنه كان أن ليس من السنة تأخير الجمعة حتى في شدة الحر، يعني كما قال عليه السلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني على ما قلنا الآن بأن الظاهر والله أعلم أن في الجمعة لا يسن فيها التأخير عن ذلك، يعني لا يسن فيها الإبراد بالصلاة إن كان ذلك جاء في الظهر، ويكون في مقامها في الجمعة لأن فرض عين فيحضرها الناس جميعا، فالأرفق بهم أن لا تؤخر والله أعلم. أنا قلت تصلي قبل الزوال؟ لا طبعا، بس هنا الإخوة كتبوها على الفيس نقلوا اللي أنا قلته. طيب لا، قلنا الأحوط وإقامة الجمعة بعد الزوال. لو أنا قلت قبل الزوال أصحح. لكن قلت لا يسن فيها نعم الإبراد كالظهر والله عنه. يبدو ان انت تصلي قبل لا هذا عند وبعض الشيوخ الحنابلة بيصلون في بعض المساجد، يعني احيانا يصلونها قبل الظهر يعني على المذهب، وان كان العامل حتى عند المتاخرين انهم بينتظروا ودخول وقت الظهر ويصلونها حتى الحنابلة اتباع يعني في وقتنا هذا، يعني القول ليس معمولا به كثيرا حتى في زمننا. علاقة الخمس أوقات عند الحنابلة بتقديم الجمعة، هم أتوا هم استنبطوا حديث الست أوقات حديث 5 أوقات في إمام أحمد له رواية ذكرها الخرقي في المختصر عنده إنه يجوز أن تفعل في الساعة 6، وأيضا ابن قدامة في المغني اختار هذه الرواية أو اختار هذه قال تصلى قرب الزوال لا أول النهار. هم عندهم رواية أصلها تصلى من أول طلوع الشمس، يجوز أن تصلى كالعيد، ولكن الرواية المشهورة عندهم أنها تصلى قبيل الزوال لا في أول النهار. وهو يقصد هنا قبيل الزوال تعتبر الساعة 6 من أول طلوع الشمس بتقسيمها، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لمن قرب بدنه وقرب بقرة وقرب إلى الدجاجة فذكر ساعات 5، فقال بعدها فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. فالظاهر عندهم أن الإمام بيخرج في الساعة 6، وهي تكون قبيل الزوال بدايتها، الساعة 6 قبيل الزوال. لما جم يتتبعوا فقالوا يعني 5 ثم 6 بتبدأ قبيل الزوال اللي هي القليلة خالص هذه. فهو قال فبعد ما ذكر 5 ساعات قال فإذا خرج الإمام، فخروج الإمام في أول 6 يكون قبيل الزوال. فقالوا إذا لما يخرج في 6 ووقت الجمعة يبقى هذا وقت قبيل الزوال، ده استدلالهم في هذه المسألة. طيب، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. طب هو مناسبة الحديث أن الحافظ يريد أن يقول بأن الجمعة تصح ل12 رجل. طبعا أصل المسألة آيات سورة الجمعة من قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، والنبي كان يخطب كما جاء في رواية البخاري ونحن نصلي. في رواية كنا نصلي بينما نحن نصلي، وفي رواية ونحن نصلي، لكن الرواية حقيقة الأولى يقصد بها الصلاة ليس أداء الصلاة، ويقصد بها الخطبة، لأنه قال وتركوك قائما، وهذه المقصود بها الله أعلم أنه كان في الخطبة وليست في الصلاة، لأنه وقول الرواية التي فيها ونحن نصلي أو بينما نحن نصلي يعني في انتظار الصلاة. وأيضا أحيانا تسمى الخطبة بما يقاربها وهي قبل الصلاة. فالعير والابل تحمل التجارة جاءت زي قافلة من الشام أو شيء تحمل طعاما. بعضهم قال إن هذه التجارة كما جاء في الصحيحين كانت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فانفتل الناس إليها أن ينصرفوا، خرجوا من المسجد لينالوا من هذه التجارة أو يأخذوا منها، يبتعون يشترون أو لهم شيء فيها، قد يكون لهم يعني تجارة أرسلوها. وقلت ان الصحيح انه انفتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لقوله تعالى وتركوك قائما. طبعا هنا الرواية والآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذا رأوا أي وجدوا أو أبصروا يعني. وطبعا هنا الكلام على من؟ عن الصحابة الذين كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لو رأوا، الآية تقول إذا رأوا تجارا أو لهوا يعني أعم. وطبعا هي جاءت في التجارة، الواقعة كانت في التجارة، لكن الآية جاءت ذكرت ليس التجارة فقط بل لهوا أيضا. واللهو هنا أي عمل، والبعض يقصد به بأن الله كان لما بتأتي القوافل بيكون فيها نوع من الإعلام عنها، ففيها دق طبول وتصفيق وغير ذلك، فبعض الناس بتخرج لترى أو تنظر أو تشاهد هذا اللهو. وكان النهي جاء عن التجارة وعن اللهو أيضا، وهذا يدل على أن اللهو الذي يلهي عن ذكر الله عز وجل أو يعني أو لا ينبغي للمرء أن يتعرض له، يعني يستدل من ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فكل لهو يمنع المرء عن الطاعة أو يضيع منه وقتا كثيرا حتى لو كان له مباح، فضلا عن اللهو المحرم طبعا، لأن اللهو المحرم ضاع وقت وعصى، له المباح أضاع وقتا كثيرا فيما لا ينفع. وهذه يعني أحيانا يقع فيها كثير من الناس، وطبعا حري بطلاب العلم أن يحافظوا على الأوقات وأن يكونوا الأوقات هذه التي تمر عليه لابد أن ينظر فيما تكون. وعامة الناس أيضا لابد أنه ينصح بأن المسألة يكون له مباحا هكذا بساعات طوال حتى القلب يغفل، القلب لو يعني زاد في الله هذا ولو كان مباحا بيغفل القلب، لكن ممكن ساعة وساعة كما جاء في السنة. لكن هنا الله عز وجل يبين إذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما، تركوه فضوا تفرقوا، لكن هو حتى قال إن فضوا إليها الله عز وجل، وهنا أفرد الدليل وقال إذا رأوا تجارة أو لهوا اثنين، لكن قال إن فضوا إليها إلى التجارة لهم حقا تفرقوا للتجارة، لأن المقصود هو كان التفرق للتجارة، فأفرد الدليل بعد ذلك ليبين تفرقهم كان للتجارة. قال وتركوك قائما، أي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. والظاهر ان هذا الفعل من الصحابه رضوان الله عليهم كان لا شك ان نقول بانه قبل معرفتهم بوجوب البقاء في المساجد وقت صلاه الجمعه ولا يحق لهم الخروج، يعني هم كانهم ظنوا بان سماع الخطبه ليس بواجب، انه جائز يعني انهم يخرجون بعد الدخول ويتركون الخطبه. فنزلت الآيات تبين أن هذا توبيخا من الله عز وجل علي لهم، وهذا طبعا اعتذارا لهم لأنهم ما كانوا يعلمون الحكم. أو لأن نقول ممكن يكون كان الناس في حاجة ماسة إلى الطعام ويحتاجونه جدا، فلما جاء انصرفوا لذلك، لكن لابد أن نبين أنهم كانوا أيضا لا يعلمون الحكم، لأن نزلت الآيات في ذلك. وعلى علم بعضهم ظن أنه ممكن أن يخرج ينظر ويرجع مرة أخرى، أو تأولوا بأنهم للضرورة أو للحاجة يخرجون للحاجة نقول. المهم أنه نزل العتاب من الله عز وجل على هذا الفعل، لأنهم خرجوا من الصلاة من أجل التجارة، ثم قال ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله هو الذي يرزق أصالة. لكن هو المسألة اللي بيستدل بها هنا الشراح أو أصحاب الكتب السنة على لم يبقى إلا 12 رجلا، 12 رجلا بعض الروايات قال كان فيهم أبو بكر وعمر وجابر رضي الله عنه وارضاه، وقالوا عثمان وعلي وابن مسعود فيما ذكر في بعض الروايات عن ذلك. طيب هو طبعا يستدل به كما سيأتي معنا في مسألة العدد للجمعة الحافظ، كأن الجمعة معنوم انصرفوا وتبقى 12 رجلا أن هذا دلالة على أن الجمعة تصح باثني عشر رجلا. وهذا استدلال المالكية. طبعا مسألة العدد مسألة خلافية. مذهب الشافعي وأيضا الحنابلة في الرواية لهم إنها تنعقد بأربعين رجلا، ويستدلها بحديث سعد بن زرارة أول من جمع في المدينة فكان فقيل لو كم كنتم قالوا كنا أربعين رجلا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فالمذهب عند الشافعية لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا، لا تنعقد بأقل من ذلك، الإمام وتسعة وثلاثين، والبعض قال الإمام وأربعين لكن هو صحيح عند الإمام وتسعة وثلاثين، يعني بعضهم الإمام معهم منهم أو الإمام يكون زائدا عليهم، وجهان في المذهب وليس مقام من المذهب. وهذا ورد أيضا نقل عن عبد الله عمر عن عمر بن عبد العزيز هذا القول أيضا. وقول الأحناف يرون بأن الجمعة تنعقد بأربعة إمام وثلاثة مأمومين. وقول المالكية وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يرون باثني عشرة ويستدلون بهذا الحديث. يقول لو كانت طبعا ويردون على أصحاب الأربعين قالوا اثني عشرة وصحت الجمعة وتمت لأن انفضوا وبقى اثني عشرة. طبعا المذهب عندنا يشترط مسألة أن الأربعين تتم إلى صلاة إلى آخر الصلاة العدد. هم يقولون الآن هنا عندنا واقعة عين بأنهم تبقى 12 وتمت بهم الجمعة، وهذا استدلال الملكي. وقول أنا كام ثالث رابع بقول الإمام الأوزاعي والإمام الثوري وأبو ثور أيضا تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين، وهذا كان قول الشافعي قديم في القديم. وقالوا بأن أقل الجمع ثلاثة فإمام ومأمومين. والبعض شكك بالنسبة لهذا القول للشافعي في القديم، ومالك له أيضا رواية أخرى أنه لا حد في ذلك. لا حد في ذلك، والحق أن الحديث هذا حتى لا يكون حجة للإمام مالك في الاثني عشر، لأن هذه واقعة عين وافق فيها ما حدث أن تبقى اثني عشر. يعني نقول لو كان تبقى عشرة كان ممكن تصح الجمعة، ممكن تصح ثمانية، ليس بوجود الاثني عشرة أن هذا حد أدنى لانعقاد الجمعة. يعني ليس لو بقى أقل من هذا العدد لن تتم به الجمعة، ما يكون هذا دليلا. لكن سيأتي إن شاء الله كلام آخر في التفصيل، أنا أعرضت الأقوال لما يأتي الحديث الخاص بها سنفصل أكثر، لكن هو استدل بهذا الحديث الملكية على مسألة الاثني عشرة، وهذا قلت أن فيه نظر ليس دليلا لهم على هذه المسألة. لكن احنا حصلنا الاقوال سواء 12 او 40 او 3 فقط او 4 كما هو قول الاحناف. ولعل القول الراجح كما سياتي هم 3 فقط تنعقد بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا دليل على الثلاثة. طبعا ده في بعض قلب إمام ومأموم واحد فقط، لأن هذه كصلاة الجماعة التي تصح بإمام ومأموم. لكن لو نظرنا للجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان يقوي قول أن الراجح لا تنعقد بثلاثة، لأنه قالوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فقالوا نودي، يبقى هناك منادي وإمام. فقالوا طيب لو قلنا بقى إمام لابد ومنادي طب لو في خطاب هيكون لمن؟ يبقى لابد واحد ثالث مخاطب، ما هو في امام ومنادي ومخاطب، مخاطب بالايه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يبقى في مناداه منادي وامام سيصلي، لابد احد بيخاطب بهذه الايه، فقالوا اقلها واحد يبقى ثلاثه. فيكون هذا الأقل في إقامة الجمعة اللي هو الثلاثة، وهو على الراجح والله أعلم في ذلك. حتى حديث سعد بن زرارة ليس دليلا على وجوب الجمعة بالأربعين أقل شيء، سواء المذهب عندنا الشافعية أو حتى الحنابلة يقول يوافقون في ذلك، لأن هذا كان أيضا العدد اللي كان متاحا وانعقدت به الجمعة، ليس فيه دليلا على أنه أن هذا العدد الذي أدنى عدد تصح به الجمعة. ويستدلون أيضا عندنا في المذهب وغيرنا على حديث جابر قال مضت السنة أنه في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطر، والحديث هذا ضعيف، حديث جابر عند الدرقطني ضعيف، قال مضت السنة. وطبعا كلام المسألة كلها ينظرون إلى مسألة الأوطان، يعني الجمعة تقام بالمستوطن، ويأتي تفصيلا يعني طبعا في الفروع في الفقه بنتعرض لها اكثر، ان الجمعه اصلا تقام ولا شرط، ما الذي يقام هو المستوطن، المستوطن اللي هو صاحب، يعني عندنا مقيم ومسافر ومستوطن، وحتى العدد هذا يشترطونه للمستوطن، يعني ليس المسافر لا يدخل في الأربعين لا يعد، وليس المقيم يدخل، المقيم ده اللي هو رايح عنده تجارة عنده شيء عنده دراسة عنده شيء وقاعد هيجلس أكثر من أربعة أيام كما معلوم عندنا غير يوم الذهاب والخروج، فده مقيم حكم مقيم، لكن هو ليس مستوطن، يعني لا ولا يعدونه في عدد، لا يعدونه في أعداد الجمعة عندنا، هم يعدون فقط المستوطن. فقالوا إذن الاستيطان في بلد لا يمكن أن يكون أقل من هذا العدد، كيف يكون استيطانا يعني وب 12 و4 و3 وغير ذلك، فوجب ان تكون الاستيطان بعدد يسبح، هو ده اللي جاء في من حديث سعد بن زراره انهم كانوا 40 لذلك. لكن هذا تفقها او تدبرا، لكن ما في لا هناك ما يمنع ان يكون في 4 و5 و6 فقط في قريه مثلا، لو قلنا بانهم اهل الاسلام، القريه مثلا ليست اسلاما يعني ليس بلد، البلد كفر، وجلس في قريه والقريه فيها 5 أو 10 فقط مسلمين، فلو قلنا بالقول الراجح تجب عليهم الجمعه، ويضاف عليهم من حضروا الى هذه البلاد، يعني من اهل الاقامه، حد بيقيم تجاره مسافر دراسه مقيم ينضم اليهم، لكن هو تجب عليهم خلاص الجمعه لان هم، لكن ممكن تتحقق، يعني لا يشترط ان يكون حتى يكون استيطانا ان يكون في اعداد كبيره مثل ما قالها المذهب وغير ذلك، لان ممكن تحدث في بعض البلاد انه يجد عدد اقل، وهو ده الموجود في المنطقه في القريه مثلا او في البلده. اذا الراجح ليس مساله إن ليس في الحديث دلاله حقيقه على وجوب انعقاد الجمعه ب 12 او 40 او غير ذلك، والراجح الله اعلم فيها كما بينا هو الثلاثة، حتى خلافا ليه ويوافق الحديث ويوافق أيضا نقول الـ الـ الـ الـ النظر في ذلك، لكن هو سيأتي شروط طبعا لمن تجب عليهم الجمعة، لأن لابد الأربعين أو 12 أو الثلاثة أو الأربعة لابد أن يكونوا رجالا بالغين عاقلين مسلمين أحرار مستوطنين، يعني رجل لأن الجمعة لا تجب إلا على الرجال، وبالغ ما يعدل الصبي، طبعا ده حتى لو قلنا بثلاثة يعني لأن لا تجب على الصبي أصلا فلابد يكون بالغ وعاقل لا يحسب المجنون، مسلم بالطبع ليس بكافرا، أحرار لأن العبيد على الراجح ليس عليهم جمعة فلا تجب فلا يعدون من العدد لو حتى قلنا بالثلاثة، ومستوطن وهذا الذي يقصده ومستوطن لان الناس في الجمعة على اربعة اضرب، ضرب تجب عليهم الجمعة وتنعقد به، وده اللي انا قلته في الشروط اللي هو الرجل بالغ عاقل مسلم حر مستوطن، وضرب لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم الشروط، ودولة النساء والصبيان والمسافر والعبد، وضرب لا تجب عليهم وتنعقد بهم، لا يعني هي لا تجب عليهم وتنعقد بهم. طبعا الأول قلنا اللي هو الصنف الأول على خلاف من المذاهب 40 12 4 3، احنا فين وصلنا؟ لا تجب عليهم وتنعقد بهم المرضى، مريض عنده عذر، او مثلا مطر نازل وهو مسير في الشارع وفي طريقه في مطر في منطقه ما والمطر نزل عليه في الطريق فله عذر بعدم حضور الجمعه، او خوف يخاف من غريم من حاكم من سلطان من كذا فلا يجز عن الجمعه، هذا لا تجب لكن تنعقد به، هو لا تجب لكن اذا حضر يحسب في العدد، يحسب في العدد سواء بقى 40 عند المذهب او 12 او الى غير ذلك. ومنهم المقيم الذين الصنف الرابع اسف اللي هو تجب عليهم وتنعقد بهم، هنا في خلاف بقى، لا تجب عليهم لكن هل تنعقد بهم اللي هم الذين المقيم، في فرق بين المستوطن والمقيم، قلنا المستوطن صاحب البلد اللي جالس يعيش في بلده، المقيم الذي حل على البلد وليس له حكم المسافر، اصبح مقيما انه جالس اسبوع اثنين ثلاثه شهر يدرس من الطلاب اللي بيدرسوا في البلاد او غير ذلك، هي تجب عليه الجمعه لانه خلاص اصبح حكم مقيم فلابد انه يصلي الجمعه، لكن هل ينعقد يعني يحسب في العدد ام لا؟ محل خلاف مقامه في الفروع ليس هنا، لكنهم بعضهم قالوا بانه تنعقد بهم، يعني لو وجد من الاربعين او من الاثني عشر مقيمين مع المستوطنين تكمل بهم العدد، والبعض قال لابد ان يكون العدد من الاستيطان، فالمقيم تجب عليه لكن لا ينعقد به، يعني لا يكمل الاعداد، لكن لو زاد عن الاربعين لا اشكال طبعا، لكن ما يكونش من الاربعين احد مقيم أو من الاثني عشر. والبعض قال لا، كل من وجب عليه الجمعة تنعقد به الجمعة. ومن استدل بعدم انعقاد الجمعة بهم نظرا يعني فيه دقة قليلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لم يقم الجمعة بعرفات، مع ان كان معه في الحج من اهل مكه اكيد فوق الاربعين، وعرفات وقتها كان بالنسبه لاهل مكه دار اقامه وليست وطن، يعني عرفات ليست وطن، مكه هي الوطن لهم، لكن كانت دار اقامه لان اهل مكه لما ذهبوا لعرفات لم يكونوا مسافرين، ودي مساله اخرى طبعا ليست محلها هنا، وفي مسألة القصر وقصر للنسك أم للسفر، المهم من أهل مكة لم يكونوا من أهل السفر، لأن عرفت ليس بسفر كما جاء عن ابن عباس ذلك، قال سألوه عن منى وعرفات قال لا ولكن جدة وعطفان وغسفان وعسفان والطائف، فإذا أهل مكة لما ذهبوا إلى عرفة كانوا أهل إقامة لكن ليست دار وطن لهم، لذلك بعض يقول وأقول هذا طبعا الاستدلال فيه نظر، لكن الذين يستدلون بأنهم تجب عليهم وليسوا من أهل الانعقاد، لأنهم لو كانوا من أهل الانعقاد لأقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، لأنهم أهل إقامة وليسوا أهل وطن، ولما لم يقم الجمعة في عرفات فقالوا دل على ذلك. مسألة فيها تفصيل لا يعني يكفي ذلك، نحن بينا فقط أنواع الناس واللي يحتاج إليه. طيب ممكن مع تتابع الأحاديث نبين أكثر مسائل في على حسب ما يأتي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. الدليل الثالث، من الثالث تقصد؟ لا الثالث معرفش اللي انت بتقول، قل لي من هم الثالث عشان انا اجيبك بصراحة. تفضلي. انا مش متذكر تقصد بمين الثالث حقيقة. قلنا الجمهور 40، 12 المالكية، طيب طب ارجع لها في التسجيل عشان يقصد تقام بثلاثة. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لعل تقصد أربعة مش ثلاثة الأحناف، وإلا ثلاثة قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن ثلاثة تدركهم الصلاة في قرية، وأن ثلاثة يدركهم الصلاة في قرية لا يقيمونها إلا ما من قرية يبلغون ثلاثة لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أو حديث الثاني، ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أما لو قلت تقصد الأربعة، يعني الأحناف لأن ما ذكرت دليلهم هم يقصدون بأن الإمام خارج عن الجامع، عن الجماعة الثلاثة، إمام زائد ثلاثة. أحسن الله لك. طيب هنا الحديث، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. يعني أن الإنسان المصلي إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، أولا يضيف إليها ركعة لأن صلاة الجمعة ركعتان، ويكون الجمعة صحت له. مفهوم المخالفة إذا لم يدرك الركعة، يعني دون الركعة، فأن يصلي أربعا. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني لو دخل الإمام في التشهد أو في السجود، طبعا إدراك الركعة عندنا بإدراك الركوع مع الإمام، إدراك الركعة بإدراك الركوع، ولا فلابد أن يدرك ركعة كاملة بركوع وسجود. فإن أدرك أقل من الركعة صلى ظهر. لو دخل الإمام في السجود أو في التشهد فهو لا يصلي الظهر، لكن لو دخل الإمام في الركعة الثانية مثلا يقرأ أو في الركوع الثانية وأدرك الركعة يبقى يتمها بركعة أخرى ويكون قد تمت له الجمعة. لكن لو دخل والرجل الإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية هو لم يدرك الركعة. لكن الإشكال قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة من جمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته. غيرها هذه فيها إشكال صحيح؟ ولا ما فيهاش إشكال؟ أشك صحيح بس ولا لا؟ نعم، هو يقصد هنا المشكله في غيرها ليش؟ طب لو دخل في صلاه اخرى رباعيه او ثلاثيه هيضيف ركعه فقط؟ يبقى المقصود هنا يعني في الصلاه الثنائيه اما الجمعه او الصبح، لكن غيرها هذه يعني لا يعني غيرها يقصد بها من كانت صلاته كانت الصلاه اصلا ركعتان، لانه قال يضيف الي غيرها، يضيف الي ركعه وقد تمت صلاته. طب هو مش ممكن يضيف ركعه في صلاه العشاء او في صلاه المغرب وتمت صلاته؟ أو نقول المقصود بها صلاة الفجر أو صلاة القصر مثلا. المهم إن الصلاة اللي هي ركعتان فقط، الصلاة تكون ركعة، قال فليضف إليها أخرى يعني ركعة أخرى فقط. يبقى هي مقصود بها صلاة ثنائية، سواء كانت قصرا جمعة ظهرا صبحا إلى غير ذلك. وقول ان من ادرك ركعه مع الامام يصليها يتمها جمعه، هذا قول الائمه الاربعه، لكن خالف بعض التابعين كعطاء ومجاهد، جعلوا الخطبه شرط في صحه الصلاه، فمن لم يدرك شيء من الخطبه يصلي اربع. يعني لو دخل أحد والإمام قد انتهى من الخطبة ويقيم الصلاة لا يصلي اثنتين مع الإمام، لا يصلي اثنتين مع الإمام، يصلي أربع لأنه لم يدرك الخطبة. وهذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأن يجعل الخطبة شرط في صحة الصلاة الجمعة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم اشتراط الصحة فيها، لابد لها من دليل. والصحيح رجع قول الجمهور المذاهب الأربعة على أنه من أدرك مع الإمام ركعة صلاة الجمعة يتمها بركعة ثانية، ومن لم يدرك فيصليها ظهرا. لكن طب هذا خلاف بيناه، هناك خلاف آخر بين الجمهور وبين أبو حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا، وأيضا مع أبو حنيفة الإمام ابن حزم. قالوا إذا أدرك الإمام في التشهد عطاء عطاء عطاء ومكحول اللي اشترطوا الخطبة، الإمام أبو حنيفة وابن حزم قالوا إذا أدرك الإمام في المأمون أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، لم يصلي أربع الظهر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أو فأتموا. وقال كل ما منام دخل أدرك الإمام، هو كده أدرك، يبقى لما يدرك الإمام يصلي ما فاته، واللي فاته مع الإمام ركعتان، فكيف تقول أنتم يدرك أربعة؟ انتبهوا بس معي عشان فيها مسألة أصولية كمان يحجون بها الأحناف الجمهور. قالوا من أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، طب لا ليش؟ قالوا قال النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أو أتموا، فمن أدرك الإمام ساجدا أو جالسا من التشهد سمى مدرك، فقال يقضي ما فات، واللي فاتوا ركعتين وليس هناك أمر بالأربعة. وقالوا نحن دليلنا منطوق وأنتم دليلكم مفهوم، أنتم قلتم من أدرك ركعة يضيف إلى اثنين، مفهومها من لم يدرك الركعة لا يضيف إلى اثنين يصلي أربع. فالجمهور حكمهم من المفهوم، ونحن قولنا من المنطوق، وأيضا طبعا الأحناف أصلا لا يرون العمل بالمفهوم، الاستدلال بالمفهوم ليس بحجة، وهو أيضا كمان حجة منازع فيها مع الجمهور ومع الأحناف مع الجمهور. فهنا أصبح فيه تعارض. لكن يقوي بقى هنا الجمهور قالوا إيش؟ طبعا حجة مسألة الاستدلال بالمفهوم هو حجة عند كثير من الأصوليين، وإن كان الأحناف طبعا لا يوافقون في ذلك، لكن هم استدلوا بدليل آخر يرفع الترجيح يعني، وهو أثر عن ابن عمر، خرج عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعة. ومصنف عبد الرزاق. وأيضا ورد عن ابن مسعود: من أدرك الركعة، رضي الله عن الصحابة جميعا، من أدرك الركعة يوم الجمعة فقد من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. وهذا يقوي قول الجمهور بأن هذا المعمول به يعني عند الصحابة كابن عمر وابن مسعود، فأصبح يعني منطوقا مع المفهوم اللي موجود، فيرجح قول الجمهور هو الصحيح الراجح. والذي لابد يفهم أن بعض العوام لا يفهمون ذلك، يدخلوا الجمعة متأخرين فيدخل مع الإمام في أي موضع كان ويكمل صلاة. والعجب يعني حقيقة الواحد بيصلي الجمعة سنوات، سنوات يعني بيصلي الجمعة وما انتبهنا، لأن إمام من الأئمة ينبه على هذه المسألة في الخطبة، خاصة إن عوام كثير بيأتي يوم الجمعة فقد يصلي ويمشي. وهل هو كل العام الذي جاء يعلم بأنه لو دخل المسجد وجد الإمام في التشهد مثلا أو في بعد ركوع رفع من ركوع الثانية إنه يصلي أربع؟ دي مسألة فقهية تحتاج إنه يتعلم. فلا بد أيضا إنه يشير إليه الخطباء والأئمة على فترات متباعدة ليعلمون الناس، لأن البعض بيدخل يصلي ركعتين ويمشي ولا يعلم أصلا هي هو اللي فعله صح أم خطأ. فهذه مسألة بدي ينتبه إليها للأئمة والخطباء، ويعلم أيضا الناس من عند تعليمهم للجمعة هذه المسألة، أن كثير يأتي متأخر، بعضهم يعني من العام ممكن يأتي متأخر. عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. هنا في صفة الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن إحنا لما تكلمنا عن الحديث الذي فيه 12 رجلا وفي قول الله عز وجل وتركوك قائما، كان ممكن يستدل من الحديث من الآية عند تكلم في هذا الحديث على أن الأصل في الخطبة القيام، ده ركن من الآية وتركوك قائما، فقالوا يبين هذه بأن النبي كان يخطب قائما من قول الله عز وجل، ومن حديث الذي معنا الآن إنه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ثم قال ليش جابر: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أولا فيه دلالة على أن الخطبة الإمام يخطب قائما، وهناك على مشروعية الخطبتين لصلاة الجمعة. والبعض كالمذهب مذهب الإمام أحمد من المذاهب الأربعة يشترطون للجمعة خطبتان، المذاهب الأربعة يشترطون للخطبة للجمعة خطبتان. بل قال بعضهم إذا لم يخطب صلى أربعا، يعني يجعلون من صحة صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين. لكن هو صحيح ليس هذا اشتراطا في الصحة، لكن إن كان هذا قول أيضا. لا صحيح انه الاشتراط للصحه، اشتراطي للصحه خطبتان. نعم اشتراطي في الجمعه خطبتين. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وقالوا ذكر الله هنا الخطبه والصلاه، الخطبه والصلاه. وقد امر الله عز وجل بالسعي الى ذكر الله، اذا ما دام امر بالسعي الى الذكر بامر الى الصلاه والخطبه. أنا أتكلم عن انعقاد الخطبة. انعقاد الخطبة من الإمام، لابد أن تنعقد الخطبة، لابد أن يخطب الإمام، ليس من حضور المأموم طبعا. سيأتي معنا أن حضر، لو حضر جزء تصح صلاته، ولو لم يحضر وحضر الصلاة فقط تصح. لكن أنا أتكلم عن من أركان الجمعة، من شروطها أيضا خطبتين. وايضا من مواظبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لو قلنا بان فعل بيان للايه، الايه مجمله، فنقول هنا بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل. وهذا قول الجمهور كما قلت، ان الخطبه شرط في الصحه، في صحه صلاه الجمعه. القول الثاني الذي نقل عن الحسن ورواية الإمام مالك، قالوا الخطبة ليست شرطا في صحة الجمعة، يعني تصح الجمعة بدونها. وصحيح رجع قول الجمهور في أن الخطبة شرط لصحة الجمعة. وابن عبد البر تكلم في القيام فقال: أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمة. لكن هل أجمع يعني على الوجوب؟ ان القيام ركن. صحيح ان هي على الاستحباب وليست على الركنيه، خلافا طبعا للمذهب عندنا الشافعيه يرون ان القيام ركن في الخطبه. الجمهور من الاحناف والمالكيه والمشهور امام احمد ان هي على الاستحباب، يعني القاضي الجالس مع القدره على القيام يكره في حقه الخطبه هكذا. أما الشافعي، قول الشافعية وجوب القيام في الخطبة. وطبعا هنا حديث جابر يستدل به المذهب الشافعي عندنا على على على الوجوب، لأنه قال كان يخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقالوا إذن دلالة على هنا النبي كان يخطب قائما، والآية طبعا كما بينا. فقالوا أيضا من النظر أنه شرع الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا بين الخطبتين كما جاء، لو كان القعود في الخطبة مشروع لما جاء الفصل بالجلوس. يعني لما جاء السنة تبين بأن النبي كان يفصل بين الخطبتين بجلسة، دل ذلك على أن الأصل هو القيام في الخطبتين، وإذا لم يكن هناك حاجة للفصل. ورأى طبعا أدلة أخرى كثيرة عن عمر وغيره أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهم. فاستدل يعني هم الشافعية يرون أن هذا الفعل بيان للواجب، بيان للمجمل، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والأدلة الأخرى فاستدلوا عليك بالوجوب، وإلا الجمهور يرون الاستحباب، بل الشافعية يرون أن شرط من شروط صحة الخطبة أن يكون الخطيب قائم. طبعا العاجز لا إشكال، معاوية رضي الله عنه لما ضرب أرادوا قتله في مع علي بن أبي طالب وعمر بن العاص، وقتل فيها علي ونجى عمر ما لم يصيبه شيء، ومعاوية أصيب، فلما بعد إصابته وشفائه ما كان يخطب جالسا، وكان هو أمير المؤمنين فكان هو الذي يخطب. هذا مع عند العذر لا إشكال، لكن نتكلمون على القادر على القيام. وفي طبعا الجلسة بين الخطبتين مشروعة ليتم الفصل بين الخطبتين، في نوع من كان الخطبة الأولى فيها يتكلم فيها بشيء والخطبة الثانية يأتي فيها ثم يدعو، ففيها نوع من الفصل يعني كأنه سكت للراحة أو وبعضها أيضا أن هذه ممكن تكون كما سيتعنى أن هذه السكتة تكون فرصة يعني تكون من الوقت ساعة الاستجابة التي سنبينها أحد الوقتين أو الوقتين أنه ممكن يدعو فيها بين هذه السكتات في ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وليس لها ذكر معين في هذه الجلسة أو ذكر مشروع، والفصل يكون قليلا. كثيرا يعني ليس فصلا كثيرا. بعد الناس مجرد أن يجلس بيقوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بلعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية لو كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. طب هذا الحديث مع الحديث الذي قبله أيضا يتكلم عن هيئة من هيئات الخطبة أو صورة الخطبة، كيفية هيئة الخطبة التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كيف يستفتح الخطبة فكان يصف الصحابي جابر رضي الله عنه وارضاه كيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أولا كان قائما في الحديث الذي قبله، وهذه أيضا القيام يعني يوافق طريقة الإلقاء، لأن القيام لا شك يراه الناس جميعا وصوته يصل ويكون مسموعا ولو له يعني وجه في الطريقة وفي الكلام، ويبين ذلك بأنه هنا جابر رضي الله عنه وارضاه يصف لنا كيف حال وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا وصف لحال الخطيب، وكهنا يظهر طبعا صبحكم ومساكم يعني كأن العدو نزل بكم صباحا ومساء، فإيش لابد أن تحتاط وتنتبه يعني لما تفعله في مقابل ما حدث. ثم ذكر ما قال في خطبة الحاجة أو لا تسمى أحيانا خطبة الحاجة، لكن فيه أولا ينبغي على الخطيب أن يكون ذو هيئة في الخطبة، يكون قائما صوته مسموع ومؤثر في الناس ويكون متفاعلا مع الكلام الذي بيقوله. إن هو انظر إلى وصف جابر لأنه كان تحمر عيناه، لو كان الخطبة مؤثرة في شيء فكان الخطيب يتفاعل مع هذا. وفيه أيضا أن يكون جيد الإلقاء، ومسألة يعني إن هو يتعلم كيفية الخطبة طريقة في الإلقاء أيضا، لا يعني يستخدم أحيانا التكلف، بعض تكون كل الخطبة أبيات شعرية أو سجع أو عبارات كده فيها الترادف كثيرا، وممكن الحاضر ما يفهم هذا الشعر ولا يستطيع يستغيثه. وانت لابد تراعي حال الجلوس، انك تكلمهم على حسب حالهم. تخطب في ناس مثلا اصحاب حرف، اصحاب زروع، اصحاب تجارات، هيئات معينه، فلابد ان يكون الخطيب على علم بحال الناس الذي يقوم بالخطبه الذي يخطب فيه. وهو لابد يراعي في خطبته الطرق المعلومه في الخطب، مساله الالقاء والاخطاء النحويه، السجع الى غير ذلك. وعليه ان يجذب الناس اليه، كما هنا يصف جابر كانه ينذر الناس، كانه نذير منذر جيش وفيه تفاعل. فانت لابد ايضا تستشعر ذلك وتجعل تشد انتباه الحاضرين، تثير الحماسه عندهم ليتابعوا حتى يستفيدوا من الكلام اللي تقوله. يعني الالقاء يكون فيه شيء من الحماسه. طبعا البعض بيتجاوز ذلك المساله اكثر، وهذا غير مطلوب ايضا. يعني لابد يكون فيه توسط، والبعض كمان الصوت يعلو، فالناس اللي موجوده بتتاذى من علو الصوت جدا مع الميكروفونات اللي موجوده. المهم ان هو لابد ان يعني ينتبه الخطيب لطريقه الالقاء والصوت وحال الناس الذين يتكلم عنهم، والاهم من ذلك الموضوع الذي ينتقى في الكلام. يعني لابد ان تكون الخطبه نافعه للحضور، مش ان يتكلم في مساله الناس اللي موجودين حتى لو كان لن يعني يدركوا منها شيء. لابد يخاطب الناس على عموم المسلمين او حسب المنطقه التي هو يخطب فيها، لكن لابد فيها طبعا من دعوه هدايه الناس، طلب منهم التقوى، يبينهم لو كان يتكلم في مساله تخص يعني الموضوع اللي اختاره له علاقه بمسائل معينه، يطوف بين عبادات او العادات، يطوف بين اتباع الاوامر والنهي عن المنكرات، يذكر للناس ما يصلح بهم الدين ويصلح بهم الدنيا، ولا ما هو الفلاح لهم في الاخره وفي الدنيا. وايضا اهم من ذلك يذكر انه لابد يبين التوحيد وينبذ الشرك ويحذر من البدع ويبين الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه، وليس هناك مانع من انه يذكر لهم بعض التفصيلات، يعني يعلمهم بعض ذكر، بعض عباده، بعض شيء. المهم ان هذا كله على حسب القدره والوقت الموجود. وايضا يذكر الناس بالاخره وبالحساب، ويذكر بالجنه والنار والثواب والعقاب، ترغيب وترهيب لذلك. وطبعا على حسب المناسبات، ياتي مناسبه مثلا رمضان، فهذه فرصه لتحفيز الناس على الطاعه والعباده. العيد الاضحى وذو الحجه مواسم، كذلك ياتي مواسم اخرى لحال الناس، دخول مثلا الصيف والناس ممكن يكون فيه بعض التفلت، فيراعي ذلك في هذا الوقت، يذكر الناس بأن ليس معنى الأجازات واللغو المباح، وإلى غير ذلك من الأمور التي لابد للخطيب الذي للخطبة. هذه لقاء أسبوعي بين الخطيب وبين عموم المسلمين، عظيمة جدا وشديدة التأثير، ومن أهم العبادات في صلاة الجمعة، لأن الناس يأتون للمساجد أفواجا ويمتلئ المساجد ولله الحمد بعموم المسلمين. فهذا وأنت تباشرهم وتكون أمامهم، فلابد يحرص الخطيب على أن تكون الخطبة ويخلص فيها لله عز وجل، خاصة النية، وأن يريد فيها صلاح الناس وهدايتهم، لا يريد فيها إظهار علم ولا قوة خطابة ولا أن يثنى عليه، لا، هو يعظ الناس، الخطبة عظة. ولا طبعا يعني شروط أيضا عند بعض العلماء أو سنن، من أنه يحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل، كما عندنا المذهب وغير الجمهور وجوب الحمد في الخطبة، وبعضهم قال أيضا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يذكر ولو آية بعض الآيات، أو آية مفهومة لها معنى، يعني مش مدهامتان فقط ويذكر، لا، آية لها معنى وذكر. بعضهم قالوا وجوب ذلك، ويتشهد طبعا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر جابر، خطبة الحاجة مثلا. طبعا خطبة الحاجة فيها ما فيها من العبر والمعاني، يبين فيها أن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين بذم البدعة وأن البدعة ضلالة وأنها في النار، إلى غير ذلك. وفي أن كل البدع منهي عنها، كما جاء طبعا هذا الحديث فيه يستدل به قال وكل بدعة ضلالة. طبعا يرد هذا على من يقسم البدع لبدع حسنة وبدع سيئة، أو حتى كما جاء عن الشاطبي في تقسيم البدع لأحكام التكليفية الخمسة، وهذا مردود عليه حقيقة وليس عليه دليل شرعي، لكن هنا الأدلة جاءت بأن كل بدعة ضلالة. وطبعا المقصود هنا البدعة في الاصطلاح، وأما مسألة البدعة في اللغة إلى غير ذلك وقول عمر هنا لو قلنا أنها في اللغة، لكن كل بدعة ضلالة. حتى ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة، وابن مسعود يقول اتبعوا لا تتبعوا فقد كفيتوا. وكلام ابن تيمية في هذه المسألة من الأهمية بمكان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي كل بدعة ضلالة بسلب العموم، وأن يقول ليس كل بدعة ضلالة. قال فإن هذا إلى مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. طبعا الخطب هذه المسألة المهمة جدا، وممكن حتى في أي زمان يستفيد بأي موضوع للخطبة أن يستطيع أن هو يدعو فيه الناس. أي موضوع يوضع للخطبة ممكن أن يخرج يعني يوصله إلى أن يكلم الناس في الدين وأبين لهم الحق وغير ذلك، لكنها تحتاج لفقه الخطيب وتدبر وبيعد الخطبة له. طبعا الكلام في معاني التي ذكرها في خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمات هذه ممكن يعني لو استفضنا في الشرح قد يعني، وطبعا من الأهمية بمكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبين فيه طبعا إن خير الهدي كتاب الله، لا شيء أهدى من كتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل يدخل فيه الأحكام، يدخل فيه القصص، يدخل فيه الأخبار، فإن أردت الخير لابد أن يكون في كتاب الله عز وجل. فالأحكام والأوامر والنواهي لابد تأخذ، الحدود والقوانين لابد أن تكون من كتاب الله عز وجل. وخير الهدي خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم السنة، وأن السنة جاءت تبيانا للقرآن، وانزلنا لك الذكر لتبين للناس، هم صنوان وحياء من الله عز وجل. فلابد أيضا أن يذكر الناس بهذه المعاني، بأن الأصل في كل شيء هو الكتاب والسنة. الله أكبر الله. إلى غير ذلك من المعاني حقيقة التي تؤصل أصول شرعية عندنا، محتاج الناس إلى التنبيه إليها. كثير من الناس غاب عنهم، أظن الكتاب يقرأ بس فقط هكذا، يوضع في السيارات وعلى الأرفف، أو يوم رمضان يقرأ فيه، لكن أنه منهج حياة هو القرآن والسنة. لابد أن الخطيب دائما يذكر الناس بذلك، ويذكرهم بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع وترك البدع إلى غير ذلك. طبعا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وكل ضلال في النار، إلى آخر ما جاء في الروايات التي لابد أن يبينها، يتأسى بها الخطيب بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقوله، وهذه كلمات جمعاء يعني فيها المعاني الكامة الجامعة، لابد أن يتأسى بها الإمام الخطيب وأن يبينها للناس. الله أكبر. هل من ممكن أن يقرأ القرآن فقط؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف، لكن يقرأ قرآن مفهوم ويبينه حقيقة. لو نظرت الآن لو قرأت القرآن، الناس بعض الناس يريد أن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قاف فقرأ قاف، وبعض الصحابيات قالت ما حفظت قاف إلا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أنت لو قرأت قاف الآن على المنبر أحد سيفهم شيء من الخطبة؟ فقط يعني قرأت قاف ونزلت. طب هم كانوا يقرؤون يقرأ عليهم القرآن يفهمونه ويتدبرونه لأنهم كانوا يعني يفهمون القرآن وينزل عليهم بلغة العرب والفصاحة لغير ذلك، لا كمان يفهمون المعاني من القرآن. هنا نقول لا تقرأ، والسنة نعم النبي قرأ قاف، فمن لم يستطع ولابد أن يقيم الجمعة يقرأ كما يعني يستني بقراءة قاف، لكن الذي أراه والله أعلم بأنه هو يحتاج إلى بيان حتى بعض الآيات فيها ويقرأ، يعني يستفيد من آيات سورة قاف بما فيها من العبر والأمور أن يبينها وهو يقرأها ويقرأها. وإلا لو قرأ قاف ونزل، نعم هو قرأ آيات وشك صورة كاملة ذهما فيها المعاني، لكن تحتاج يعني يبين، لكن هو تجزئ الجمعة تجزئ لا شك، لأن هذه سنة عن يسنة أنه قرأ قاف أو قرأ صورة كاملة يعني ونزل. أعتقد نقف إلى عند حديث عمار بن ياسر في قصر الخطبة من مئنة الرجل، مئنة من فقه نطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. نقف عند هذا الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله؟ طيب ان شاء الله